وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب نوضح الآيات. قوله تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا فيه الإثبات. وذر الذين يلحدون في أسمائه، هذا فيه تحريم التحريف، لأن التحريف في الحال. وقول ليس كمثله شيء، هذا فيه إيش؟ إبطال التمثيل. وقول فلا تضربوا لله الأمثال أيضا إبطال التمثيل. وقوله لا تقف ما ليس لك به علم إبطال التكييف، لأن المكيف ليس عنده علم. فالآيات كل آية تدل على معنى مما ذكرناه من انتفاء الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. نعم. وأما النظري العقلي لأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، ووجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. أصل هذا نظري عقل. هل العقل يبيح لك أن تتكلم بما لا تعرف؟ أبدا، حتى في أمور الناس العقل يقتضي أن لا تتكلم فيما لا تعرف. فإذا كان كذلك فالخوض في أسماء الله وصفاته بما لا نعرف منافل للعقل. وقوله هنا الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فيه إشارة إلى أن العقل قد يدرك على سبيل الإجمال ما ثبت لله من الكمال. أن الإنسان بمجرد عقله يعلم أن المعبود لابد أن يكون على أكمل الصفات. ولهذا احتج إبراهيم على أبيه، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام احتج على أبيه بهذه الحجة، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينهى عنك شيئا. إنسان يعبد من انتفع عنه السمع والبصر والقدرة لا شك أنه غير عاقل. فعندنا الآن إذن دليلا على وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. عندنا دليلان، أحدهما سمعي والثاني عقلي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.